أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تكلمنا في المرة السابقة عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعن معنى من معاني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن الدعوة ممكن تكون دعوة بالمقال، وممكن تكون دعوة بالحال، وإن الدعوة أحيانا بتكون دعوة تعليمية أو دعوة تبليغية أو دعوة تربوية أو تزكوية، وإن أصناف الدعوة وأنواع الدعوة يحتاج الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعوها حتى لا يحدث تنابز بالألقاب وانتقاص من أحد العاملين في الدين، وإن الدعوة بمفهومها العام تشمل جميع الإسلام، وإن يدعى الجميع، كل الناس تحتاج إلى دعوة الله سبحانه وتعالى وإلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجة الناس إلى الوحي أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يعني حاجة الناس إلى الدين أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب. وقلنا إن منطلق الدعوة هو الوحي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن معايير الدعوة وأساليب الدعوة كلها ينبغي أن تكون مستقاة من الدعوة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على الجميع ان البيان الدعوي او الكلمات الدعوية ايضا تحتاج منا الى ان نراجعها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو احنا بصينا كده ان شاء الله نقدر نتكلم على موضوع من الموضوعات اسمه البيان الدعوي. يعني احنا النهاردة لو هنكلم ناس، لو احنا عندنا عايزين ندعو الناس الى شيء، طيب يا ترى هنكلمهم في ايه؟ ايه اولويات الدين؟ ايه الاولويات اللي هم محتاجينها؟ ايه اولويات الواقع عموما؟ يا ترى نبدا بايه قبل ايه؟ ده مهم جدا عند الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، ان هم يفهموا هم بيكلموا الناس في ايه، وعايزين من الناس ايه، وهم امكانياتهم ايه، وعايزين يوصلوا الناس لايه. لان احيانا كتير الانسان ممكن يتوه في الحياة، ممكن داعي الى الله مراهق هو بيدعو الناس الى ما يحب، هو بيحب حاجة معينة، او هي بتدعو الناس الى ما تحب، هي بتحب حاجة معينة فهي متأثرة بيها، فهي بتدعو اليها، فهي شايفة الحياة كلها من خلال هذا المنظور اللي هي عايشاه، او اللي هي التجربة البسيطة اللي هي شافتها. ويختلف تماما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى تجربتي. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تختلف عن الدعوة إلى منهجي. الدعوة إلى الله تختلف عن الدعوة إلى اختياراتي. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تختلف عن الدعوة إلى ما أحب وأهوى في الدين. لأن كل باب، كل واحد ممكن يكون له باب من أبواب الدين، ممكن يكون له نوع من أنواع التقوى مختلفة عن الآخر. يعني اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إن كل إنسان ممكن يكون له تقوى مختلفة عن الآخر. يعني ممكن واحد يكون تقواه إن هو يصلي قيام الليل طويل، في واحد تقواه إن هو يتصدق، في واحد تقواه إن هو يأمر معروف ونهى عن منكر، في واحد تقواه إن هو يقول كلمة الحق ويجادل أهل الباطل. فكل إنسان له باب من أبواب يدخل به على الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ان الداعي الى الله يتوه في نفوس الناس او يتوه في مراده. لذلك خلينا نضع اولويات كده، او يعني نشير الى اشارات سريعه ان في حاجه اسمها اولويات الدين، وفي حاجه اسمها اولويات الشخص، وفي حاجه اسمها اولويات الواقع او المرحله. يعني بمعنى أكثر وضوحا، الدين له أولويات واضحة صريحة، إن أنا ينبغي إن أنا أنقل الناس من الشيء المهم إلى الشيء الأقل أهمية. ولما أنا هدعو الناس، أنا عندي 6236 آية، وعندي آلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هدعو إلى إيه قبل إيه، وايه القيمه اللي ينبغي ان تغرس في الناس، وايه الحاجه اللي ينبغي ان انا اعلمها للناس، وايه الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد انها تعلم للناس وتبلغ للناس، ايه قبل ايه. انظروا الى ام المؤمنين عائشه تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار أول ما نزل القرآن المفصل. المفصل ده اللي هو من قاف إلى الناس، اللي هي آيات بتتكلم عن الدار الأخيرة. قالت أول ما نزل القرآن المفصل وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بآيات الجنة والنار. ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقربوا الخمر لقالوا نتركه أبدا، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقربوا الزنا لقالوا لا نتركه أبدا. أم مين عائشة التقطت الالتقاط في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واضح. إيه هذا الالتقاط؟ هذا الالتقاط بيوضح إن مبنى الشريعة قائم على تمهيد القلوب لاستقبال أحكام الشرع. مبنى الشريعة قائم على تمهيد القلوب لاستقبال أحكام الشرع. إن الناس خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو خاطبهم الله سبحانه وتعالى بداية بالجنة والنار، ليه؟ حتى تمهد هذه القلوب، حتى تستقبل هذه القلوب الأحكام الشرعية. بتقول لو كان أول حاجة بدأ بيها كان بدأ بما تشربوش الخمرة، كان ما كانش ده هيبقى صعب، كان هيبقى صعب، ما كانش ده هيبقى سهل التحقيق. لقالوا يعني لو هو كان قال لهم كده في الاول هم كانوا هيردوا يقولوا لا مش ممكن نسيب الخمر. لكن هو بدا بان هو كلمهم عن الترغيب والترهيب، كلمهم بالموعظه الحسنه، كلمهم بذكر الثواب والعقاب حتى لانت القلوب. ملحوظه، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاكل خمر، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الزنا، وما كانش صعب عليهم ان هم يتركوا ده. ليه ما كانش صعب عليهم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الصحيح في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، لان الدعوه لها منهج سلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم صعد في مراتب الدعوه من درجه الى درجه، فكان سهل على الناس انها تترك. الصعب علينا الان ان احنا ان الناس تترك. ليه؟ لان احنا لم نسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك اسباب اخرى، لكن يعني ينبغي ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. وشوفوا يعني انظروا ايضا الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح اولويات الدين، وده واضح جدا في كتاب الله، وهنتكلم النهارده على البيان الدعوي في سورة الشعراء. لكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم مع معاذ، ومعاذ احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرسله الى اليمن معلما وحاكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ خذ هذا الكتاب وليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم معاذ بن جبل صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه انا عايزك لما تروح تكلم الناس مش تكلمهم في اي حاجة. الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها معاذ الى اليمن كان نزل ايات كتير جدا من الاحكام، كان نزل ايات الحجاب، وكان نزل ايات تحريم الخمر، وكان نزل ايات في كثير من الايمان والعقود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولحم وتحريم لحم الخنزير، وكان في ايات كثيرة جدا واحاديث كثيرة جدا واحكام كثيرة جدا نزلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لمعاذ، قال له لما تيجي تكلم الناس اول حاجة تكلمهم فيها قال ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له انت راح تكلم ناس، الناس ديت نصارى واهل كتاب، عندهم كتاب قبل كده، فهم عندهم تصور عن التوحيد، لكن هذا التوحيد الذي عندهم تصور عنه تصور خاطئ عن التوحيد، فهم يثلثون، يعني يعبدون الاب والابن والروح القدس. فقال ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك فقل لهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فانهم اطاعوك فقل لهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموال الناس. ثم بدأ النبي عليه السلام يوضح لمعاذ كيف يدعو الناس إلى الله، إيه القيمة اللي يدعى إليها. قال له الأول ابتدي بالتوحيد، وبعد كده ابتدي بالصلاة، وبعد كده الزكاة، وبعد كده الصيام. قال له ثم كل يوم من الله افترض عليهم صيام 30 يوم في السنة. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي أولويات النفوس ويراعي أولويات الأهمية عند الله سبحانه وتعالى. إن يا جماعة دي حاجة اسمها أولويات الشرع، إن أولويات الشرع لابد أن تكون واضحة عند الناس. أنا هروح أكلم واحدة في مسألة معينة، هو واحدة هتكلم صاحبتها في مسألة معينة وهي صاحبتها دي مش بتصلي أصلا، يعني مثلا هتكلمها في الحجاب ما بتصليش، هتكلميها مثلا في إن هي مصاحبة ولد وهي عقل أمها. في أولويات للدعوة، في أولويات للأمر الشرعي، في أولويات لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أولويات الفرد نفسه، إن أحيانا بيكون الإنسان اللي أنا هدعوه ده هو أصلا مصلي، هو أصلا محافظ على الزكاة، هو أصلا عنده كثير من المعاني الإيمانية، فأنا مش معقول أقول هي نفس البدايات ونفس النهايات لكل الناس، إنما أنت هتراعي هنا أولويات الشخص. أولويات الشخص ده إن مش كل الناس هتخاطب بكل شيء، يعني حتى في العقيدة كان شيخ الإسلام له تقرير جميل وبيقول أنه ليست كل مسائل عقيدة يخاطب بها جميع الخلق في كل وقت، إن في مسائل من مسائل العقيدة ما ينفعش تخاطب بها الناس، واستدل بقول علي بن أبي طالب وابن عباس: ما أنت محدث الناس بحديث قوم لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وقول الصحابي: حدثوا الناس بما يعرفوه وتحبون أن يكذب الله ورسوله. إن نقطة إن مش كل الكلام يتقال لكل حد حتى في مسائل العقيدة. فهنا نقطة مهمة إن ينبغي إن احنا إيه يا جماعة، يعني من العناوين اللي واحد بيتضايق الواحد صراحة، اللي هو يقولك إيه ما لا يسع مش عارف المسلم جهله، ما لا يسلع إيه، من فرض هذا؟ يعني لما واحد يقول ما لا يسع يعني جهله، معنى كأنه جعل هذه المعلومات التي في هذا الكتاب الذي ألفه، هذه المعلومات ينبغي أن تكون فرض على جميع الخلق. مين قال ان المعلومات بقى اللي موجودة هنا فرض على جميع الخلق؟ اذا كان اصلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس على جميع الخلق ان يفهموا كل شيء في كل ايه، في كل الايات والاحاديث. فهنا ان يا جماعة نقطة مهمة، مسألة محتاجة مراعاة، هي اولويات الفرد. الحاجة اللي فرض اتفق العلماء على ان تكون ان يخاطب بها جميع الخلق في كل وقت هي الوحي. وإيه من وحي؟ هل كل الآيات؟ يعني هل مثلا الست اللي بتبيع فجل والراجل اللي مثلا اللي تعليمه بسيط، هل هو يخاطب مثلا بآيات الجهاد إن هو لابد أن يفهم كل آية في كتاب الله ويفهم كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المواريث أو في غيره من باقي العلوم؟ لا، هو مش مطالب بكل ده، ولا مطالب أن يفهم كل حاجة، إنما مطالب أن يتعلم على قدره. إن مش كل الناس مخاطبة بكل شيء في كل وقت. إن هنا نقطة مهمة، إن التكليف مختلف من فرد، يتفاوت التكليف بين الناس، ان مش كل الناس مكلفة بكل الآيات والأحاديث في كل وقت. فلذلك مهم ان الداعي الى الله يبقى فاهم وبيكلم مين، مهم ان الداعي الى الله يبقى فاهم أولويات الأشخاص اللي قدامه، مهم ان الداعي الى الله يبقى فاهم هو محتاج الناس ديت عندي واقفة عند أنهي درجة، أو هو محتاج ينقلهم أنهي مفهوم. يبقى أول حاجة أولويات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على اعتبار الشرع، اللي هي أولويات الشرع على حسب الأهمية وعلى حسب الترتيب. طبعا لا يخفى إن في أولويات الشرع إن الله سبحانه وتعالى يحب الأركان أكثر مما يحب الفرائض، يعني أعظم شيء يدعى إليه الناس أركان الإسلام. ثم بعد ذلك الواجبات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه. لو حد عايز يعني ممكن عايز يستزيد يسمع شرح هذا الحديث، كنا شرحناه وإحنا بنشرح الأربعين النووية، حديث من عاد لي وليا. فهنا إن الله سبحانه وتعالى بأولويات الشرع الأركان الإسلام، أولويات الشرع فرائض الإسلام، ثم بعد ذلك النوافل. إن مش هينفع تدعو الناس، هتروح مثلا تدعو واحدة، هتروح تدعي واحدة إلى قيام الليل وهي مثلا ممكن بتاكل من حرام، لا، أولى لك في أولى ثم أولى لك في أولى إنك أنت تدعيها إلى ترك الحرام. واحد مثلا ما بيصومش رمضان وأنت هتدعوه إلى اللحية، لا، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إنك أنت تدعو إلى صيام رمضان. إن إحنا نبقى فاهمين أولويات الشرع عند الله سبحانه وتعالى، وأولويات الفرائض عند الله سبحانه وتعالى، وأولويات المعاني والقيم. دينا قيمة، هذا دين القيم العظيم، له معاني أهم من معاني، وله قيم أعلى من قيم. فدي نقطة مهمة جدا في أداء الحقوق، وفي معرفة الحقوق، وفي معرفة الفرائض، وفي معرفة الواجبات، ثم بعد ذلك في المستحبات والنوافل وترك المكروهات والورع والتقوى. النقطة الثانية أولويات الأشخاص، يبقى مراعاة أولويات الإيه؟ الاشخاص في البيان الدعوي ان انت بتخاطب مين. انا مش هتروح تكلم ناس ما بتعرفش حاجة مثلا عن الدين، ما تعرفش واحد مثلا واحد مش مسلم، فانت بتكلمه عن تفصيلة من تفاصيل الشرعية في خلاف بين العلماء في مسألة معينة، يعني هو طبعا مش فاهم انت بتقول ايه اصلا. هذا يدعى الى القيم الرئيسية، وده احيانا الواحد بيشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي لما تلاقي بعض الاخوة والاخوات بيتكلموا في قضية من القضايا يعني اختلف فيها العلماء، مثلا في تعظيم الرب، قضية مثلا من مسألة الأسماء والصفات، وقضية اختلف فيها العلماء، قضية دقيقة من دقيق العلم الذي لا يفهمه حتى يعني مجموعة من طلبة العلم أو مجموعة دعاء ممكن مش فاهمينه بيقولوا أصلا، وتجد ينشر هذا الكلام على الملأ ويتكلم على الملأ في خلاف. فأنت هو فين الدعوة هنا؟ يعني إلى ما يدعى هؤلاء وفيما يتكلم هؤلاء ومع من يتكلم هؤلاء. فالنقطة الثانية نقطة مراعاة حال الأشخاص. النقطة الثالثة مراعاة الواقع والمرحلة. يعني إيه؟ في حاجة اسمها يا جماعة واجب الوقت. يعني مثلا في وقت غزوة أحد خلاص هو الصحابة كلهم خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ما فيش حد هيقول أصلا لسه مسلم جديد فبالتالي مش هينفع أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنا لسه محتاج بقى أتعلم الأول ومحتاج أن أنا أتفقه الأول. ده هو الصحابي جه فلقى نوع سلم بيقاتل فقال له أقاتل ولا أسلم؟ قال له أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل فمات، ولم يسجد لله سجدة، زي مثلا ما حصل في خيبر وزي ما حصل في أحد. ان هنا في حاجة اسمها واجب المرحلة، ان ان ان في واحد يعني اقترب الى ربه سبحانه وتعالى ووجد ان الناس في رمضان، هو هيصوم رمضان ويتعلم احكام رمضان، مش هينفع اقول له لا لا لا انت ما ينفعش تصوم رمضان وتتعلم احكام رمضان الا لما اجيبك بقى من الاول خالص وعلمك اصلا معاني الايمان والاخلاص والمحبة والخوف والرجاء وكيف ينطلق قلبك في حب الله سبحانه وتعالى. ده اسمه واجب المرحلة. يبقى يا جماعة اولويات الدعوة يا الله لها اعتبارات ثلاث. هي رقم واحد الاعتبار الشرعي، وده لابد ان يكون مرتب ذهنيا في اذهان كل الدعاء لله سبحانه وتعالى كبيرا او صغيرا على قدرهم. يعني مش كل الناس مطالبة انها تعرف كل حاجة زي ما احنا بنقول، فكذلك الدعاء لله مش هيقدروا يعرفوا كل حاجة، لكن على قدرهم ان هو يبقى بس عارف ايه قبل ايه. مش هينفع تكلم الناس عن شيء وما تكلمهمش عن الصلاة، مش هينفع تكلم الناس عن قيمة من القيم الشرعية الدقيقة اللي فيها مثلا مستحب المستحبات، وهو مثلا هذا الرجل لا يزكي أو هذه المرأة لا تعظم الله سبحانه وتعالى. فهنا نقطة مهمة مراعاة أولويات الشرع، ثم النقطة الثانية مراعاة أولويات الأشخاص ومعرفة الأشخاص ده بتكلم مين وبتخطب مين ودول ترتيبهم إيه في الشرع، عشان لما تبدأ عندهم تبدأ عند النقطة اللي هم محتاجينها، وهذا من الحكمة في الدعوة لله سبحانه وتعالى كما قرر العلماء. والنقطة الثالثة هي نقطة مراعاة المرحلة، إن من المعاني الجميلة اللي قررها شيخ الإسلام في التحفة العراقية وبيتكلم على أنه الأعمال القلبية، وبيقول إن اتفق العلماء على أن جميع الناس مخاطبون بأصول الأعمال القلبية. يعني أنا النهاردة أكلم واحدة في مسألة معينة، قبل ما أكلمها عن حب ربنا، قبل ما أكلمها عن خوف من ربنا، قبل ما أكلمها عن الرجاء في ربنا سبحانه وتعالى، لا هو بيتكلم في معرض الكلام عن أهمية الأعمال القلبية، وبيقول إن إن إن العلماء متفقون على أنه جميع الخلق يخاطبون بالأعمال القلبية اللي هي أو أصول الأعمال القلبية اللي هي أصول من اللي هو عبر عنها أنها من أصول الإيمان وقواعد الدين، اللي هي مسألة الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى. هذا يخاطب به الناس، دي أولويات. يعني كنا مرة بنطرح سؤال، لو احنا نزلنا نكلم الناس في الشارع وعايزين نكلم شباب فهنعمل ايه مع الشاب مثلا، فطرح احدهم نموذج من نماذج، قال انا قابلت شاب عامل قزع ولابس سلسلة وبيشرب سيجارة واقف قدام الجامع وقت الصلاة وبيكلم في التليفون وبيسب الأم في التليفون، يا ترى ندعو هذا الشاب لإيه بالظبط؟ فرد أحد الأفاضل وقال أدعوه أنا هجيبه من أعلى رأسي إلى أخمص قدمي. فقال له يعني إيه؟ قال له أنا هكلمه في القزع وهكلمه في اللحية وهكلمه مش عارف في إيه وهكلمه في إيه وهكلمه في الإسبال وهكلمه. فرد عليه الآخر قال له لا، الأولى إن أنا أكلمه فيه إن هو إزاي يسب الأمه، وازاي يتكلم مع امي بهذه الطريقه في التليفون في الشارع. فرد التالت قال له وانا واقف قدام الجامع وقت الصلاه. لا لا، هو اول حاجه هنكلمه فيها هي هو ان هو يكلم في الصلاه. فرد رابع وقال وانا اول حاجه هكلمه فيها هو انه يعظم الله سبحانه وتعالى، وان يحب الله سبحانه وتعالى، وان يخاف من الله سبحانه وتعالى، ان انا الانسان اللي في قلبه اللي قلبه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهو لا يراعي من نظر الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف من الله، ولا يرجو ما عند الله، ولا يحب الله، وان حب الله سبحانه وتعالى في قلبه ضعيف قليل، حتى انه لا يعني لا يستطيع ان يواجه به متطلبات الحياه ولا متغيرات الحياه، هذا فيما يكلم من أعمال الجوارح. فالشاهد نقطة جماعة، نقطة إن احنا محتاجين نراعي أولويات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجين نفهم أولويات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجين نعرف احنا بنكلم مين وهنقول لهم إيه. طبعا يعني في سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من الأنبياء وكيف أن الأنبياء واجهوا أقوام مختلفة، إن سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا نوح، كل واحد من الأنبياء، كل نبي من الأنبياء واجه قومه، وكان لهؤلاء القوم معاصي معينة وأولويات مختلفة، فاختلف. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الشعراء، والله سبحانه وتعالى عظيم لا يتكلم إلا بعظيم، ذكر لنا طرف من هذا الايه، طرف من هذا الايه، من هذا البيان الدعوي. يعني الانبياء تكلموا كلام كثير مع الاقوام، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلد ذكر مجموعه من الجمل، مجموعه من الجمل ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها سبحانه وتعالى، وانزل بها جبريل بعد مئات السنين او الاف السنين ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون هذا قران يتلى الى يوم القيامه على اختلاف اللغات. يعني سيدنا شعيب بيتكلم بلغه تختلف عن لغه سيدنا هود، تختلف عن لغه سيدنا صالح، فربنا سبحانه وتعالى نقل هذا الكلام لنا عبر العصور ليعلمنا باللغة العربية، ليعلمنا هذه المعاني وهذه القيم وأولويات هذه القيم. لا شك أن البيان الدعوي بيختلف من وقت للتاني، ومن قوم القوم، والمعصية المعصية، ومن ظروف محيطة إلى ظروف أخرى على حسب مراحل الدعوة. ف بيان الدعوة في وقت بداية الدعوة يختلف عن بيان الدعوة في وقت الحرب الإعلامية الشرسة على الدعوة. وهنشوف الآن كيف واجه الأنبياء، وكل نبي كان بيواجه مجموعة من الناس، وكان له تصور معين يختلف عن البيان الدعوي في مرحلة التحدي ومرحلة الاستئصال ومرحلة اللي هو لأجعلنك من المرجومين، لأجعلنك من المخرجين، لأجعلنك من المسجونين، اللي هو سيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا لوط، اللي اقوامهم تحدوهم تحدي سافر، وقال له انا هقتلك، والتاني قال له انا هخرجك، والتالت قال له انا هعتقلك وهسجنك. وكيف كان البيان الدعوي، وكيف كانت دعوه الانبياء الله سبحانه وتعالى في مرحله السلم وفي مرحله الحرب. يعني البيان الدعوي في جزء مشترك عند الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في كتابه الكريم في مواجهة الأنبياء لمعاصي الأقوام وتبيين الفساد في حياة الناس ودلالة الناس على الحق وهداية الناس إلى الخير. مع أن أحيانا كان في فترة فيها تشويه إعلامي شديد، الشعراء يا جماعة، يعني هنا الشعراء هؤلاء الإعلاميون، هؤلاء الإعلاميون في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الشعر كان له مكانة كبيرة جدا، كان القبيلة اللي فيها شاعر كانت لها منقبة في وسط العرب، الشعراء هؤلاء الذين يتبعهم الناس، هؤلاء الذين يسحرون الناس بالكلام، الذين يقلبون الحق باطل والباطل حق. الشعراء في سورة في القرآن اسمها سورة الشعراء عن هؤلاء الذين في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الناس اللي وظيفتها الكلام، اللي بتعرف تغير بالكلام كل حاجة، اللي بتعرف تقنع الناس بالكلام بكل ما يحب هؤلاء. فكيف واجه الأنبياء هؤلاء الشعراء، وكيف كان استفحال الفساد وطغيان الفساد في مرحلة من المراحل، وكيف كانت الدعوة مستضعفة في وسط بكثير من الناس، ومع ذلك كيف استطاع الأنبياء أن يحولوا هذا إلى نقطة قوة. في معاني عامة في معاني عامة، في أولويات عامة، أولويات مغيرة مش مؤثرة. يعني مش دعوة إن أنت هتقول كلام أو أنت هتقولي كلام فالناس تعيط وتقول والله الله جميل قوي الكلام ده، أنا عايز أبقى كده وخلاص، إنما الناس بتتغير فعلا، قيم مغيرة فعلا. فهناك معاني قيمة قالها الأنبياء، نوح عليه السلام ولوط عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام. ومن أراد أن يتعلم الدعوة فليجتهد في مواد الدعوة. ايه مواد الدعوة يا جماعة؟ يعني اعرف منين اتعلم دعوة لو انا عايز اتعلم دعوة؟ طبعا في كتب للدعوة وفي كتب كتير بتتكلم عن اصول الدعوة وقواعد الدعوة وعلم الدعوة ومدخل علم الدعوة، ويعني كتب يعني مليئة المكتبة الاسلامية فيها كثير جدا في الدعوة وفقه الدعوة الموازنات الدعوية، يعني قلما تجد عالم إلا وصنف في الدعوة، والمعاصرين لهم كتب كثيرة في الدعوة. لكن من أراد أن يتعلم الدعوة حقيقة وأن يسبق أخبار الدعوة فاقرأوا في قصص الأنبياء، اقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء هم نبراس، هؤلاء هم النموذج، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني علينا أن نقتدي بهؤلاء في دعوتهم وفي بيانهم وفي أولوياتهم وفي خطواتهم التي سلكوها لتغيير الناس. هناك معاني عامة ربنا سبحانه وتعالى سطرها في كتابه الكريم بل بنفس الكلمات، وده يا جماعة حاجة تخلينا نقف، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكلمات مرة أخرى على لسان هود وعلى لسان صالح وعلى لسان شعيب وعلى لسان نوح، نفس الكلمات الله سبحانه وتعالى سطرها في كتابه الكريم على لسان الأنبياء، وإن اختلفت بعض المعاني من نبي إلى آخر على حسب قومه وعلى حسب معاصيهم وعلى حسب انتشار الفساد فيهم وعلى حسب أولويات الدعوة فيهم، لكن في كلمات كانت ثابتة عند الجميع. طبعا المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتاب الكريم وقررها الأنبياء هذه يعني مش محتاجة أن نحن نقول أنها هذه معاني مهمة، هذه معاني أصيلة، المعاني اللي نزل بها جبريل من فوق سبع سماوات مع اختلاف يعني الزمان بعد مئات بعد آلاف السنين، ينزل سيدنا جبريل مرة أخرى من فوق سبع سماوات إلى الأرض ليخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبح قرآن يتلى إلى يوم القيامة. احنا مش محتاجين نعرف أو مش محتاجين نفكر كتير حتى نفهم أن هذه الأشياء مهمة في غاية الأهمية، وأن هذه القيم الدعوية قيم مهمة جدا في غاية الأهمية، وأن لنا فيها عبرة وعظة، وأنه علينا أن نفهمها ونتدبرها في هذه الفترة من عمر الدعوة والتي يعني تلاقى فيها الشعراء والسحرة والكهنة والذين يشوهون الدين والذين ينتقصون من أهل الدين، سواء في حرب إعلامية شرسة أو حرب مادية بين الحق والباطل. تعالوا نشوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ قال لهم أخوهم نوح، أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم لوط، ألا تتقون؟ هنا يا جماعة معنى مهم قوي، إن الله سبحانه وتعالى سمى الداعي إلى الله أخوهم. هو هنا دي أخوة إيه؟ في حاجة اسمها أخوة النسب وفي حاجة اسمها أخوة الدين، وفي أخوة القبيلة وفي أخوة الأرض وفي يعني في أنواع من الأخوات، يعني في سلسلة على الساوند كلاود اللي عايز يستزيد اسمها الأخوة لو حد عايز يستزيد عن هذا الباب. إن هنا هي دي أخوة إيه؟ دي أخوة القبيلة، أخوة النسب، إن الدعاء معروفين لدى الناس، معروفين لدى الناس بنسبهم، اللي هو أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، اللي هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم عارفينه، عارفين نسبه وعارفين أخلاقه وعارفين حياته وعارفين قصته وعارفين معاملاته، هم عارفينه قبل كده أنه هو صادق أمين، هم عارفينه. نقطة إن الداعي مش جاي لابس لبس مختلف عن الناس عشان يتنطط على الناس، ولا جاي من بيئة مختلفة عن الناس يتنطط على الناس، ولا جاي في واقع مختلف عن الناس فالناس تقول ده ملك أو ده واحد مش عارفينه ما نعرفش جاي منين، ده واحد عايش وسطهم، مش واحد بينه وبين الناس مسافات، إنما يأكل كما يأكل الناس ويشرب كما يشرب الناس ويعيش كما يعيش الناس. ودي نقطة مهمة يا جماعة، إن في ناس بتعيش في الدعوة احتياج أو نوع من أنواع الحياة اللي هي فيها استعلاء شويه. يا جماعه من لو هنطلع من الدرس اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده بالمعنى ده، حطوا تحت الكلمه اللي هقولها لكم ديت 10 خطوط. الداعي الى الله يحتاج الى ثواب الدعوه اكثر من احتياج المدعوين الى الدعوه. يعني انا النهارده انا مش جاي اكلمك عشان انا عندي شويه معلومات جاي ادلدقها ولا جاي افرغها عندك ولا عندي شويه استعلاء كده حابب ان انا اقوله، انما انا محتاج ثواب، انا محتاج انجو من عذاب الله، انا محتاج ان ربنا ينجيني. فالداعي الله يحتاج الى ثواب الدعوه اكثر من احتياج المدعو الى هذا الكلام، لان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وان الانس والجن لا لو اجتمعوا على ان يهدي رجل واحد ما اهتدى هذا الرجل حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لو شاء لجمع الناس على الهدى، إنما الداعي هو اللي محتاج الثواب. هنا نقطة إن الداعي لا يستعلي على الناس، إن الداعي لا يتعامل مع الناس بنوع من أنواع الاستعلاء، إنما يتعامل مع الناس بنوع إن هو واحد وسطهم، ما يبقاش بينه وبينهم مسافات. وده مش معناه ان انا عشان ادعو الناس الى الله لازم افضل اصاحبهم واحبهم، ويقول لك فترة اللي مش عارف المحبة وفترة الاخوة، ولازم ازيل العقبات وازيل العوائق واشيل الحواجز. لا لا لا، ده مش معناه ده. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون ويعرفون نسبه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، النبي صلى الله عليه وسلم انطلق داعيا، ذهب الى ابي جهل وذهب الى ابي لهب وذهب الى ابي بكر وذهب الى علي، وخاطب الناس خطابا واضحا ان هو انه لا اله الا الله واني رسول الله. في ناس قبلت وفي ناس رفضت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش ماتش لابو بكر الصديق وقال لك والله تعالى اما نعمل جوله ولا نعمل حفله ولا نعمل خروجه ولا نعمل جلسه ولا نعمل مش عارف نشاط اجتماعي الاول، وبعد كده نتعرف وبعد كده نتحاب وبعد كده نتواد، وبعد كده بعد بقى 13 سنة ابقى اكشف له عن الغطاء واقول له على فكرة انا كنت مدعوك يا الله. لا لا لا، هو من اول يوم النبي عليه السلام ذهب اليه داعيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا واضحا. وهذا مهم في الدعوة. مش معنى ان نقول اخوهم، كلمة اخوهم ده يا جماعة بتحسسك بنوع من انواع الالفة، بنوع من انواع ان هم يعرفونه، بنوع من انواع ان هم في بينهم وبين بعض علاقة، وهذا مهم. وفي ناس تترافق، في واحد قرر ان هذه العلاقة هي الحاجة الاساسية في الدعوة الى الله فما ينفعش دعوة من غيرها، وفي واحد قرر ان هو يتعامل مع الناس بنوع من انواع الاستعلاء. والحقيقة ان الصواب بين هذا وهذا، لا ينبغي ان اتعامل مع الناس باستعلاء، لان انا النهارده بكلمك وانت ممكن بتكلمني. الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. والنقطه الثانيه ان مش معنى ان هو اخوهم معناه ان هو لازم يكون بينه وبين كل واحد يدعو الى الله علاقه قويه وطيده. ده يعني لو احنا عملنا كده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لا هاجر الى المدينه ولا اقام دوله ولا دخل الناس في دين الله أفواجا، لو جعلنا شرط الدعوة المعرفة والمحبة والمودة كما يشترطها بعض كتاب في علم الدعوة. يبقى رقم واحد، قال لهم أخوهم نوح أو أخوهم هود ألا تتقون. إن يا جماعة من المعاني الأساسية التي خاطب بها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الأقوام خطاب التقوى. وهنا سؤال، هو ينفع نخاطب الناس بالتقوى؟ يعني ينفع اكلم الناس واقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا كده هبقى انا راجل شرس وراجل هجومي وراجل مش راجل يعني لطيف وظريف وبنفر الناس وتجد واحد يقول لك ان منكم منفرين، ازاي تكلمهم في التقوى وازاي تخوفهم؟ لا يا جماعه، من المعاني المهمه بل من اصول المعاني الرئيسيه بل من أولويات المعاني الرئيسية خطاب التقوى. إن ألا تتقون، إن النبي عليه الصلاة والسلام أول معنى وصل به إلى الناس أو أول معنى بلغه للناس لما أمر بالصدع، النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فالناس كلها اتجمعت، فقال لهم أسألكم سؤال، لو أنا قلت لكم حاجة تصدقوني؟ قال لهم صدقك طبعا، ما علمنا عليك كذبا قط. قال لهم لو انا قلت لكم ان انا واقف وانا واقف دلوقتي فوق الجبل ده ان من ناحيه تانية من الجبل في جيش جاي يغزو مكه تصدقوني؟ قالوا طبعا نصدقك. فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. النبي اول حاجه علمها لهم خوفهم، يا جماعه ان مساله مخاطبه الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، مخاطبه الناس بالخوف من الله سبحانه وتعالى، مخاطبه الناس برهبه من الله سبحانه وتعالى، والتقوى معنى عظيم، معنى كبير، معنى له معنى خاص ومعنى عام. ولكن خلينا مش هنعرف نفصل قوي في التقوى، لكن في هذا المقام مش مقامها يعني، لكن التقوى مش معناها بس الخوف، ولكن لها ايضا مدلولات اخرى شرعية. لكن مهم جدا يا جماعة ان يعني اقصد لها مدلولات شرعية، يعني اقصد ان هي لها اعمال تنبثق من هذا الخوف من الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول له ألا تتقون، عارفين ما يقول له، انت مش خايف من ربنا. لاحظ ان الكلام هنا للناس مش للشعراء، لاحظ ان الكلام للناس مش للسحرة، هو بيخوف الناس من ربنا سبحانه وتعالى. ان ان ان السحرة والشعراء في هذا الوقت اللي هو في المرحلة اللي كان فيها البيان الدعوي في سورة الشعراء، كان في تشويق إعلامي رهيب، كان في تشويق إعلامي شرس على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا بيتكلموا على الأنبياء كلام صعب جدا، يقول إن هو إلا رجل به جنة، ويقولوا إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، بيقول لك ده واحد من أخي كده طالب شهرة، والتاني ده طالب فلوس، والتالت ده واحد مجنون، والرابع ده واحد عايز ياخد الأرض، يريد أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. ده كانت وقتها في المرحلة دي كانت الأنبياء بيعانوا تشويه شرس من الملأ الذين يملؤون أعين الناس ويملؤون، يعني كلامهم مسموع عند الجميع. فهنا ودي نقطة، إن مراعاة المرحلة، إن البيان ده كان بيان في وقت الشعراء اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل جبريل بسورة الشعراء على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت الاستضعاف الشديد. فكان هذا البيان يتعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الأقوام وسنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، وسنة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يتعامل الناس مع بعضهم البعض في هذا الباب. ثم قال الله سبحانه وتعالى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. هنا جماعة نقطة مهمة جدا، إن الداعي بيعرف الناس بنفسه، فبيقول لهم انا مش طالب منكم حاجة، اني لكم رسول امين. دي بشارة رحمة، ان هذه رسالة من خالق السماوات والارض. بيقول لهم انا مش جاي من جعبتي، انا مش بقول لكم كلام من عندي، انا ببلغك رسالة، الرسول اللي بيبلغ الرسالة، انا جاي لك من عندي ابلغك رسالة خالق السماوات والأرض إليك. ده ربط قلب المدعو بالله سبحانه وتعالى، مش ربط قلب المدعو بيك أنت، مش ربط قلب المدعو بعلاقته بيك أنت، مش تعليق المدعو بيك أنت، إنما يشعر بالأهمية. إني لكم رسول أمين، كلمة لكم ده أنا جاي لك أنت مخصوص، دي رسالة من الله خاصة لك، إن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء يخاطبك أنت. فهذا فيه إشعار بأهمية المدعو، وإشعار بأنها رسالة، وإن الداعي إلى الله هو صاحب رسالة، مش جاي يضحك على الناس، ولا جاي ياخد من الناس حاجة، ولا جاي يلف ويدور عشان يطلب من الناس مقرب. وكلمة رسول أمين اللي هو أنا جاي أبلغكم بأمانة دون خيانة، اللي هو عارفين إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ربنا بيقول النبي عليه السلام بلغ، وما فيش آية ما بلغهاش. شوف ربنا بيقول عن النبي عليه السلام بيقول إيه؟ بيقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. شوفوا قوة الخطاب، وربنا سبحانه وتعالى الله إله وحده العزيز، وحده القوي، وحده الجبار، ان البشر انت ببلغ الرسالة، عليك فقط ان تبلغ الرسالة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من اراد ان يهتدي فليهتدي ومن اراد ان يضل فليضل، كل انسان بيختار لنفسه وكل انسان مسؤول عن نفسه، لكن انت بلغ، عليك انك تبلغ، عليك انك تبين، عليك انك انت توضح، عليك انك انت تعلم الناس، عليك انك تنقل الناس في معاني واضحة وفي تدريج واضح علمك الله سبحانه وتعالى إياه، لكن لست عليهم بمسيطر. هنا نقطة مهمة يا جماعة، إن فاتقوا الله وأطيعون. الرسول بيقول للناس إني لكم، هو يعرف الناس ان هو صاحب رسالة وجاي يبلغهم رسالة من الله سبحانه وتعالى, وانهم عليهم ان يختاروا, وقول لهم انا انقل لكم هذا بامانة, وان انا لا اغير شيء, وان عليكم ان تختاروا, وهذا ربكم كما هو ربي, وعليكم ان تختاروا في معاملتكم مع ربكم, وعليكم ان تحددوا موقفكم من كلام ربكم. فقال الله سبحانه وتعالى اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. هنا نقطة تانية من المعاني المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى كررها, مسألة اتقوا الله واطيعون. هنا نقطة ان معنى التقوى هنا كان له مردود. ايه مردود؟ مردود الطاعة. طيب إن الرسول كان بيقول اتقوا الله واطيعون, طب انا كداعي الى الله وانا كواحد عايز ادعو الناس الى الله, هل اقول اتقوا الله واطيعون؟ اطيعون ده مين اللي هو انت يعني؟ يعني انت هتروح تقول للناس اطيعوني؟ طيب هو انا هو انت مش الرسول؟ هو دي نقطة مهمة جدا. اطيعوا شيخي؟ ما هو شيخك برضو مش الرسول. اطيعوا جماعتي؟ ما هي جماعتك برضو مش الرسول صلى الله عليه وسلم. انما انت ايضا هنخاطب الناس انهم اتقوا الله واطيعوا الرسول, ان احنا جماعة كلنا ينبغي علينا ان نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. كان من اول المعاني التي ينبغي ان يخاطب بها الناس تعلق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى, تقوى الله سبحانه وتعالى, واحساس ان هم الله يخاطبهم وقلوبهم تبقى متعلقة بالله سبحانه وتعالى, احساس الخوف من الله سبحانه وتعالى. اول امر هو تقوى الله سبحانه وتعالى, وبعدين اعملوا في رضا الله سبحانه وتعالى, اطيعوا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. دي نقطة يا جماعة اسمها يعني ايه, عارفين المردود العملي اللي هو طب انا اتقي الله يعني اعمل ايه؟ يعني قال له لو انت عايز تتقي الله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ان معنى التقوى هنا مردود العمل هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الناس او على الداعي لله ان يعلم الناس منهج الانبياء. عارفين يا جماعة ده خطاب تأصيلي اللي هو ان انا هخاطب الناس هكلمهم وقال لهم ايه, اقول لها انت مهم انك انت تبحثي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, مهم انك انت تعرفي تحب النبي عليه السلام, مهم انك انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ده خطاب عام انا لسه ما كلمتهاش لا في الحجاب ولا في طاعة الزوج ولا في تربية الابناء ولا في الاكل من الحلال ولا في الصلاة. انا في الاول الخطاب هنا يا جماعة خطاب تقصيدي, ان الاول تقوى الله سبحانه وتعالى ثم طاعة الانبياء. وهنا مهم ان الداعي يفصل ما بين دعوته هو كفرد وما بين دعوة او طاعة الانبياء. ان اذا كنا امرنا ان احنا نكلم الناس عن طاعة الانبياء فينبغي ان نفهم ذلك, ان في فرق ان هم اطيعوني لو انا, وفرق ان هو اطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بين ان الانبياء رسموا للناس منهج حياة اللي هو قال له لو انت عايز توصل لربنا سبحانه عايز تقرب الله سبحانه تعمل ايه, قال له امشي وراي. لو عايز تقرب الله سبحانه تعمل ايه, ابحث عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم, ابحث عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم, انظر كيف امر النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده منهج حياة, منهج اتباع الانبياء, ده منهج تأصيلي. ثم بعد ذلك وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. هنا جماعة نقطة مهمة جدا في البيان الدعوي, ايه هي؟ ان ينبغي على الداعي الى الله الا يستفيد من الدعوة الى الله بشيء خاص لنفسه. يعني الداعي الى الله من علامات صدقه ان هو بياكلش من الدعوة, ان هو ما بياخدش مقرب من الدعوة, ان الدعوة مش بالنسبة له سبوبة, ان الدعوة مش بالنسبة له حاجة بيستغلها عشان يطلع منصب او فلوس او ارتقاء مجتمعي او تسلط على الناس, انما هو بيفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ده جماعة من البيان الدعوي المهم الذي ينبغي ان يوضحه الدعاء الذي نقله الله سبحانه وتعالى على لسان الانبياء هود ونوح وصالح وشعيب ولوط, ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل لهم كده وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. بيقول لهم لو انتم متخيلين ان انا جاي ادعوكم عشان اخد منكم صوت في الصندوق, ولا جاي عشان جاي ادعوكم عشان اخد منكم فلوس, ولا جاي ادعوكم عشان اخد منكم دولة تديني فلوسها, ولا جاي ادعوكم عشان ابقى مشهور فانال بالشهرة ديت مكاسب, انا لا ادعوكم لاجل ذلك، انا لا اريد الاجر. الاجر يا جماعه ده شيء عطيه معاوضه. يعني ايه معاوضه؟ يعني حاجه مقابل شيء، فده اسمه اجر. فهنا بيقول انا لا اسالكم عليه اجر وما اسالكم عليه من اجر. قال لهم انا مش عايز منكم حاجه، انا لا اريد منكم اي نوع من انواع الاجر، ان اجري الا على رب العالمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، يعلم الداعي الى الله ان هو يخلص لله سبحانه وتعالى، وان هو لا يسال الناس بدعوته ولا ياكل بدينه، وان هو ما يستعملش الدين عشان يحقق مصالح شخصيه. وده بحث ممكن لما نتكلم فيه بعدين، من لا نتكلم هنا عن مساله جواز اخذ الاجره على تعليم القران، ولا جواز اخذ الاجره على الدعوه، ولا جواز اخذ الاجره على بعض الاشياء الكروبات. انا لا اتكلم في هذا، انما اتكلم عن البيان الدعوي، ونتكلم عن اصول الدعوه، نتكلم عن قيم الدعوه. ما بتكلمش النهارده على استثناءات فقهيه ولا بعض الاشياء التي يترخص فيها في بعض الاحيان لبعض الاشخاص، انما اتكلم ولا عن بعض الاحكام الشرعيه في بعض المسائل، انما اتكلم عن الاصل ان الدين يكون اعلى من المال، ان الدين اعلى من المنصب، ان الدين اعلى من الحكم، ان الدين هو سلطان، ان ربنا سبحانه وتعالى بعث الانبياء لا يريدون من الناس شيئا، والدعاء الى الله والعلماء من بعد الانبياء لا يعلمون الناس الدين لمن يدفع اكثر، لا يلبسون الحق بالباطل لمن يدفع اكثر، لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا كما فعلت علماء بني اسرائيل الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، ولا يحرفون الكلم ابتغاء ما عند الناس، ولا يجعلون الدين قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا كما فعلت علماء بني اسرائيل وذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولا يغيرون الدين لاجل من يدفع اكثر او لاجل مصلحه فلان او علان او ترتان. فالدين اعلى. هنا ربنا يبرئ ساحه الدعوه، ويامر الانبياء ان يخبروا الناس لا اسالكم عليه اجرا، قال وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري الا على رب العالمين، لا اريد منكم منصبا ولا مالا ولا اخذ اجرا منكم. ثم بعد ذلك يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، وده متفاوت موجود في دعوة الأنبياء. ثم يقول مثلا عندك بقى يعني على اختلاف المواجهات، اللي هو مثلا اتقوا الذي أمدكم بما تعملون بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يحذر الناس من المعاصي، يخوف الناس من الدار الآخرة. وده في تغير على حسب الأقوام، يعني ممكن نفصل في كل قوم الأقوام، وكيف خاطب النبي، كيف خاطب المرسلين الأقوام. لكن مهم جدا يا جماعة مسألة أنه يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى وتقوى الله، يذكر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الناس أنها رسالة من الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تم بهم، وأن الله سبحانه وتعالى أزل لهم العطاء ومن عليهم بأن بعث فيهم الأنبياء والمرسلين. ثم يذكر الناس أن هذا لا ليس لأجل تحصيل مسألة دنيوية كما يفعله البعض، ولا إن هذا لتحصيل مكانة حتى تتبرأ ساحة الناس. إن عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. قال له هو أنت طلبت منهم فلوس فهم خايفين هم يدفعوا فلوس لو أسلموا. فهنا نقطة إن من الصفات الداعي إلى الله أن يبرئ ساحته، وأنه أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم التذكير بالدار الآخرة، والتذكير بالنعم الله سبحانه وتعالى وعطاء الله سبحانه وتعالى، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ويعني إحنا في قصة الأنبياء تكلمنا في هذا كثيرا، من أراد أن يراجع قصة الأنبياء أيضا موجودة على الساوند كلاود، موجودة على اليوتيوب، اللي عايز يسمع في مسألة قصة الأنبياء وإزاي على اختلاف بقى معاصي الأنبياء أو معاصي الأقوام التي واجهها الأنبياء، معذرة، معاصي الأقوام، كيف واجه الأنبياء معاصي الأقوام، يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، ثم يحذر من أولويات المعاصي. يعني في ده متغير، يعني سيدنا لوط تكلم في معصية قومه اللي هي الشذوذ، وسيدنا شعيب تكلم في معصية قوم اللي هي التطفيف في المكيال والميزان، وسيدنا نوح تكلم في معاصي قومه من ان هم كانوا يخترعون دين وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وسيدنا ابراهيم تكلم مع عباد الأصنام وتكلم مع عباد الكواكب وتكلم مع الملحدين, إن إزاي إن هو بيخاطب هؤلاء على قدرهم وبيخاطب كل الناس على قدر ما يحتاجون إليه. ويصل الأمر بين الدعاء والأكوان في الآخر خالص بعد البيان الدعوي القوي إلى نوع من أنواع المفاصلة. قالوا يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين, وقالوا للوط لئن لم تنتهي, قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. طبعا مسألة يعني الدعاء مع الأنبياء لم يتركوا شيء لم يتكلموا فيه, يعني مع نوح عليه السلام كان في طبقية في المجتمع يقولوا إن راك تبعك إلى الذين هم أغازلنا بادي الرأي. إزاي الأنبياء واجهوا هذه الطبقية في المجتمع, وإزاي إن الناس رفضت دعوة سيدنا نوح عليه السلام لأنها تساوي بين الجميع وتعدل بين الجميع وتجعل الناس كلها سواء في أمام في عبودية الله سبحانه وتعالى. وإزاي سيدنا نوح عانى مع قومه في الصد عن سبيل, لما قوموا صدوا عن سبيل الله ورفضوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم يعترضون على أن يكون هناك أغازل في وسطهم, وإزاي إن هم يتكلموا بهذا الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون. يعني إن هو بيقول لهم وأنا مالي باللي انتوا بتقولوه ده إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. قالوا ما تمشيش مع فلان وعلان وإحنا نصحبك, ما تمشيش بص ما تسويناش بالناس ديت. قال الله سبحانه وتعالى وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قال لهم أنا جاي أخوفكم من ربنا سبحانه وتعالى, أنا جاي أبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى, ثم بعد ذلك تحملوا تبعات اختيارتكم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين. المرة اللي فات تكلمنا وإحنا بنتكلم في فضل الدعوة الله قلنا إن الدعاء ينجون أولا. شوفوا في لحظة مواجهة قوم نوح لنوح عليه السلام ربنا بيقول فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون, أول حاجة صدر أمر النجاة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى, ثم أغرقنا بعض الباقين, وبعد كده صدر الأمر بالإيه؟ صدر الأمر بإهلاك الأقوام. قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا نقطة مهمة إن ربنا سبحانه بيقول هذه عبرة وهذه آية ينبغي أن تفكر فيها أهل الإسلام. كذلك حرب الدعاء مع المتقدمين مع الجيوش الجبارة مع المتقدمين عسكريا, سيدنا هود عليه السلام وهو بيخاطب القوم المترفين الذين لهم مصانع ومباني متقدمين في السلاح والقوة عندهم كل الخيرات, فكيف ذكرهم هود عليه السلام بنعم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. لاحظوا نفس الكلمات بتتكرر, نفس الكلمات أخوهم هود أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بدأ هود عليه السلام يذكر عاد بنعم الله سبحانه وتعالى, أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. بيقول لهم وانت عندكم قوة وعدين تتكبروا على الناس فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون, أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ذكرهم بالدار الأخيرة. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. قال تعالى فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. حرب الدعاء أو مواجهة الدعاء مع أصحاب الأسباب الدنيوية وأصحاب التقدم المعماري وأصحاب التقدم الصناعي وأصحاب التقدم الاقتصادي, سيدنا صالح مع قومه ثمود وكانوا متقدمين في البناء ولهم اقتصاد قوي, وكيف ذكرهم صالح عليه السلام بنعم الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي أمنهم وهو الذي أمدهم وهو الذي جعل لهم الجنات ووفر لهم عيون الماء ليشربوا منها. الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقهم الزرع والنخيل والثمار وأن بيوتهم التي يسكنون فيها وقوتهم في النحت والبناء، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن هؤلاء أيضا تجبروا ورفضوا دعوة صالح عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. لاحظوا أن مقدمة البيان الدعوي عند الأنبياء في سورة الشعراء واحدة، وهذا يدل على الأهمية ويدل على أهمية هذه القيم. قال: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لحد هنا نوح وهود وصالح نفس الكلام مشتركين فيه، ثم بعد ذلك: أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. بدأ يخوفهم على دنيتهم، قال لهم انتوا فاكرين الحاجات دي هتفضل مستمرة، انتوا فاكرين الحاجات دي هتفضل موجودة، الحاجات دي من نعم الله سبحانه وتعالى وأنتم تتجبرون بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم حرب الدعاء ومواجهة الدعاء مع الشهوات والمجتمع الشهواني. سيدنا لوط عليه السلام الذي واجه هؤلاء القوم الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هؤلاء الذين كانوا يبتدعون ويخترعون المعاصي، عندهم شذوذ فكري وشذوذ جنسي، فأنكر عليهم لوط عليه السلام وذهب إلى من يرتكبون المنكر. ولم يكتفي لوط عليه السلام بأن يجلس في مكانه، بل اخترقهم وتكلم معهم ونصحهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وبين لهم ظلمهم واعتداءهم وأدم عليه من البلاغ المبين. فلما رفضوا النصح هددوه بالإخراج والنفي، فأعلن أنه بريء من هذه الأعمال المشينة وأنه بلغهم ودعا ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه من كيدهم. فهكذا الدعاء وهكذا الدعوة تستمر من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى نهاية التحدي. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين. قال لهم: وأنتوا بتعملوا الفعل الفاحش ده أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال لهم: ده اعتداء، ده ظلم. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا له: لو انت ما سكتش احنا هنخرجك برانا. قال: اني لعملكم من القالين. قال لهم: انا اترك هذا، اهجر هذا، عارفين ما ودعك ربك وما قال يعني وما هجرك، اني لعملكم من القالين، يعني انا ساهاجر واترككم. قال: رب نجني واهلي مما يعملون. قال: يا رب، رب نجني من هؤلاء، لأن هؤلاء توعدوا لوط عليه السلام. قال تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قصة شعيب عليه السلام، وكان قوم تجار يخسرون الميزان ويطففون المكيال ويغشون في البيع ويبخسوا الناس أشياءهم، فاتهموا شعيب عليه السلام بالكذب. وهكذا يتهمون كل من بلغ دين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. سيدنا شعيب اخترق هؤلاء ونزل كلم هؤلاء، ما كلمهمش في الشذوذ، ما كلمهمش في مسألة هم مش عايشينها، إنما كلمهم في واقعهم وأولوياتهم هم وأولويات الحياة اللي هم عايشينها. كلمهم الأول عن ربنا وعن طاعة ربنا وعن عظمة ربنا وعن الدار الآخرة، وكلمهم بنعم الله سبحانه وتعالى، ثم أنكر عليهم المعاصي التي يعيشونها في حالهم وفي واقعهم. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، من المخسرين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال لهم: البيع والشراء اللي انتوا بيعوا ده حرام، الموازين اللي انتوا بتعاملوا بيها ده حرام، إنك انت تطفف المكيال والميزان ده حرام، إنك انت تتعامل بموازين مختلفة، ده ظلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الشعراء والملأ عبر العصور يواجهون الأقوام، قالوا لشعيب أنت كذاب، وقالوا للوط أنت مسحور، وقالوا لنوح أنت ضعيف ومجنون، وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، وحتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سنة الله، أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في المعاملة، وأن الأقوام لهم دأب معين. فلا ينبغي على الدعاء الله سبحانه وتعالى ان هم يتوجوا الدعوة الله سبحانه وتعالى لبعد الناس عن الله، انما ينبغي ان يختيقوا الناس وان يكلموا الناس وان يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، ان الدعاء لله يعيشوا كما يعيش الناس، ان هم الدعاء لله سبحانه وتعالى يسيروا في وسط الناس يأكلون كما يأكل الناس ويعلمون الناس أولويات الدين ويظهرون ويبينوا للناس نعم الله سبحانه وتعالى وعطاءات الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء رقيب بكل شيء وأن الله سبحانه وتعالى كل الخير منه سبحانه وتعالى، ثم رد الشبهات وازاي ان ممكن تكون شبهة مثلا هو يظنها، واحد من الناس يظنها شبهة بتمنعه من ان هو يفهم، وازاي الانبياء ردوا شبهات الناس ثم يستكمل النبي. خدوا بالكم يا جماعة ان الانبياء ما كانوش بحد بيوديهم ويجيبهم، انما هم ينفذون اوامر الله سبحانه وتعالى، يبلغون دين الله سبحانه وتعالى. يعني هو مش كل واحد في المجتمع هيوديه في حتة ويجيبه من حتة، انما هو له خط سير واضح، هو له اولويات واضحة، هو عارف هدفه وعارف هو عايز ايه من الناس. طبعا يعني الوقت مر سريعا، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر في مسألة ان احنا جماعة محتاجين البيان الدعوي، محتاجين نفهم احنا هنكلم الناس في ايه، محتاجين نفهم احنا عايزين ايه، محتاجين نفهم اولويات الشرع ايه، محتاجين نفهم اولويات الناس ايه، محتاجين نعرف ايه الحاجات الرئيسية التي ينبغي ان نفعلها وان نكلم الناس فيها. وطبعا كل ذلك ينبغي ان يكون على معيار الوحي، يعني ينبغي ان يكون ده متخذ من الوحي، ينبغي ان احنا نبحث في الوحي وندور في الوحي ونفكر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم سلوكيات الناس، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد، وكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال، وكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع، كيف تغيرت الأخلاق، وكيف تغيرت العقائد، وكيف تغيرت حياة الناس، إن مش كله زي بعضه. هل يخاطب الصغير كالكبير؟ لا. هل يخاطب العالم كالجاهل؟ لا. هل أولويات الناس زي بعضها؟ لا. لكن مهم إن احنا نفهم ونبحث وندور من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع أن يعني نصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى باب من أبواب الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.